الشيخ صالح هذا سائل يقول: هل الأثر الذي في مقام إبراهيم هو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ بلا شك أنه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لما كان يقف عليه عند بناء الكعبة، لما ارتفع البناء صار يقف عليه ويرتفع به ويبني عليه الصلاة والسلام، وهذا من آيات الله. قال الله جل وعلا: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مقام إبراهيم أبقاه الله آية، وموضع القدمين معروف ويراه الناس من وراء الزجاج ليعتبروا بذلك. الله قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم.